بكل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمر عباده ومن أمر خلقه. وكذلك مما يميز هذه السورة أن في كل آية من آياتها قد ذكر الله عز وجل لفظ الجلالة الله، وهذا مما يميز هذه السورة. فهذه السورة ابتدأها الله عز وجل بقوله: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه امرأة من الأنصار، وهي خولة بنت ثعلبة، ظهر منها زوجها وهو أوس ابن الصام. ما معنى ظاهر منها زوجها؟ أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. هذا ما يسمى بالظهار، وهو أن يحذر الزوج عليها زوجته وليشبهها بإحدى محارمه ولا سيما أمه. وهذا الأمر لا شك أنه حرام، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه منكر من القول وزور كما قال الله سبحانه وتعالى. وكان في الجاهلية يعد طلاقا، وكذلك في صدر الإسلام في أول الإسلام كان يعد طلاقا. فإذا قال هذه المقولة لزوجته وألقاها لزوجته فإنها تعد طالقة منه وبائنة منه، لا يجوز له أن يرجعها. هكذا كان الأمر في الجاهلية وفي أول الإسلام. أوس بن الصامت ألقى على امرأته هذا الكلام، فقال لها: ما أرى إلا أنك قد حرمت علي. فقالت: لا والله، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: يا رسول الله، بعد أن كبر سني ورق عظمي وأكل مالي وأفنى شبابي ظهر مني، وإني لي صبية إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن تركتهم عندي جاعوا. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال لها: ما أرى إلا قد حرمت عليه. وكررت عليه هذا القول، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أرى إلا قد حرمت عليه، بمعنى أنك طالقة. فقالت: إنما أشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل على رسوله هذه الآيات من صدر سورة المجادلة نسبة إليها، أو المجادلة اسم مصدر لهذا الحوار الذي كان منها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصار من قال فصار الحكم أن من ظهر من زوجته فعليه أن يكفر كفارة بينها الله عز وجل، وهذه الكفارة لا يجوز له أن يقرب زوجته حتى يكفر هذه الكفارة. يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك المجادلة وهي من خولة بنت ثعلبة، تجادلك في زوجها وهو أوس بن الصامت، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهنا قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات أو كل شيء، إني لا أسمع صوت خول وهي تحاور وتجادل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يخفى علي بعض كلامها، وقد يخفى علي بعض كلامها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع جدالها ويسمع شكواها. إن الله سميع بصير، سميع بمعنى أنه ذو سمع سبحانه وتعالى، بصير بمعنى أنه ذو بصر سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. ثم قال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يعني هذا القول لا يجعل الزوجة أما له، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وهذا كذلك يبطل أمهات التبني. وإنهم ليقولون، ولكن لو قال الرجل لامرأة كبيرة أو زوجة أبي سماها ونعتها بيا أمي مثلا، هل هذا يعتبر يعني لا ينبغي أو يعتبر مكروها أو حراما؟ الجواب أحسنت شخصيا، لا حرج من باب التقدير ومن باب الاحترام، أما من هذا الباب كالظهار ونحوه فإنه لا يجوز أبدا. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا في العقل ومنكرا في الشرع، يعني عرف نكرانه من الشرع، عرف نكرانه من العقل، وزورا أي كذب، أن هذا الأمر في الحقيقة كذب وزور. وإن الله لعفو غفور فيما مضى من أمركم، وكذلك يعفو عمن تاب ويغفر لمن تاب. ثم بين الله عز وجل الحكم المترتب على هذا الظهار، قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ لا يندم، يعني يظاهر ثم يحصل منه الندم. أحسن. ثم يعودون لما قالوا، لأن الظهار قد يقوله الإنسان وهو يريد الطلاق، فقال العلماء يقع طلاق، وإذا كان يريد الظهار فإنه يقع ظهارا، وإذا كان يريد اليمين يعني منع نفسه أو حث نفسه على شيء فإنه على ما نوع، ولكن الأصل أنه يقع ظهارا إذا قاله بلفظ الظهار. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، رقبة مملوكة عبدا أو أمة، بشرط أن تكون هذه الرقبة تكون مؤمنة، وكذلك أن تكون قادرة على العمل يعني سالمة من العيوب. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، والمماسة هنا بمعنى الجماع، ذلكم توعظون به تخوفون به والله بما تعملون خبير، خبير بنياتكم، خبير بأقوالكم، خبير بأفعالكم. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، دليل على أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخير. أولا يعتق رقبة يعني يخلصها من العبودية، ثم إذا لم يجد فإنه يصوم شهرين، والشرط في هذين الشهرين أن يتابعهما، بمعنى أنه لا يفطر بينهما أبدا. فإذا أفطر من غير عذر فإنه يستأنف الشهرين من جديد، يعني يصوم الشهرين من جديد، بمعنى لو صام 10 أيام مثلا ثم أفطر من غير عذر نقول له أعد هذه العشرة، يعني لا تغتسل من الكفارة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع الصيام فيطعم 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، تؤمنوا بشرع الله بحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله، وتلك حدود الله يعني فلا تعتدوها ولا تتجاوزوها، وللكافرين عذاب أليم أي عذاب موجع. وهنا إشارة حول هذه الآية أن كثيرا من الناس بمعنى أدنى خصام وأتفه سبب يحصل بينه وبين دولته لجأ إلى ألفاظ الطلاق، وهذا لا شك أنه لا يكون لذي عقل ولذي مروءة. هذا السلاح كما يقول العقلاء سلاح ملا، سلاح الضعيف على الضعيف، سلاح الضعيف على الضعيف، يعني كونه يتسلح بلفظ الطلاق على امرأة ضعيفة هذا ضعف منه، بمعنى ضعف في عقله وضعف في تصرفه. ولذلك المرء مثل هذه الألفاظ مثل الطلاق لا يلجأ إليه إلا إذا يعني إلا بعد مراحل. وكذلك هذا الظهار، حتى بعض الناس يقول الظهار هذا ما نسمع عنه، تدرون أنه موجود الآن، تدرون أن هذا اللفظ موجود الآن ولكن بغير لفظ الظهار، كأن يقول لزوجته أنت، هو يعني يقول لزوجته هي حرام كظهر أمي أو هي حرام كأمي مثلا، هذا يشبه الظهار أبدا. لا فرق بين أن يقول أنت علي كظهر أمي وبين أن يقول أنت علي حرام كظهر أمي أو كأمي. هذه الألفاظ لا بد أن يتربى عليها الشباب المقبلون على الزواج، يتربون على أن يحفظوا ألسنتهم من هذه الإطلاقات، بمعنى يعني يطلق الآن بعد ساعة يا شيخ طلقت زوجتي وقلت كذا وكذا، نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الكلام الذي يعتذر منه، تغضب كل الناس يغضبون، ولكن حافظ على هذا الغضب، لا تغضب، لا تسب، لا تشتم، لا تتكلم بمثل هذه الألفاظ. يعني أي واحد عنده أبناء أو عنده أخ مقبل على الزواج، وكذلك من يعني من يعقد العقود من المأذونين وغيره، لا بد أن ينبه إلى مثل هذه الأشياء التي تقع من هؤلاء الحمقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وزدنا الجزاء. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة المجادلة أو المجادلة. يقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن كل من عاند الله وعاند رسوله أو شاق الله أو شاق رسوله، وذلك بالمخالفة والاعتراض، فإنه مثبوت، بمعنى أن الله عز وجل يذله ويهلكه. وهذا الإهلاك كما كبت الذين من قبلهم، كما أهلك الله وأذل الأمم التي قبلها. وهذا فيه كلام منه سبحانه يتضمن التحذير من مخالفة الله ومخالفة رسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله، أي جعلوا أنفسهم في حد وجعلوا الله ورسوله في حد، بمعنى من باب المعارضة والمعاداة. وقد أنزلنا آيات بينات، آيات شرعية، آيات القرآن، وهي آيات بينها الله سبحانه وتعالى ووضحها لعباده. وللكافرين عذاب مهين، الله عز وجل يهين الكافرين بهذا العذاب. يوم يبعثهم الله جميعا، أي يوم القيامة يبعثهم من قبورهم، يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بأعمالهم خيرها وشرها. ولكن الأمر أن الله عز وجل حفظ هذه الأعمال وضبطها، وهذا الكتاب الذي كتبت فيه هذه الأعمال لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة في هذا الكتاب. ولذلك يقول الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، لأن من طبيعة الإنسان أنه ينسى، ولكن الله عز وجل لا ينسى أبدا، فيجدون هذه الأعمال ماثلة أمامه. وهذا يتضمن كذلك مراقبة الله عز وجل في أقوالك وأفعالك وأعمالك، وأن تتقي الله عز وجل في سرك وجهرك في ليلك ونهارك، وأن تجعل الله عز وجل هو أعظم الناظرين إليك. والله على كل شيء شهيد، أي مطلع وحاضر، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماوات. ثم قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، يعني ثلاثة يتناجون فيما بينهم، إلا والله عز وجل رابعهم. بماذا؟ بالعلم، أن علمه سبحانه وتعالى معهم، علمه وسمعه وبصره لا يغيب عنه. ولا خمسة يتناجون فيما بينهم، يتسابقون الكلام فيما بينهم، إلا الله عز وجل سادسهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، يعني من هذا العدد أقل من ذلك العدد، ولا أكثر من هذا العدد، إلا الله عز وجل معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أن يخبرهم بأعمالهم يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية بدأها الله عز وجل بالعلم وختمها بالعلم، ليدلل على أن معيته سبحانه إنما هي معية علم، وليست معية مخالطة أو معية ذات، لأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، منفصل عنه، لا يختلط به. الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماوات، كما هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع هذه الأمة، وكذلك دل عليه العقل ودل عليه الفطرة. إذا كان الإنسان يناجي الله عز وجل أو يدعو الله عز وجل، قلبه أين يتوجه؟ أي يتوجه إلى جهة العلو، بمعنى أن العقل والفطرة مقر أو مقر بأن الله عز وجل فوق عباده. والمعية معية، معية عامة، إحاطة علم الله عز وجل بجميع المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى مع الناس ومع المخلوقات جميعا لا يغيب عنه شيء. ومعية خاصة مع علمه سبحانه، ولكن هذه المعية إنما هي معية لأوليائه، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية معية تأييد ونصرة. وقال الله عز وجل إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بمعنى يؤيدهم وينصرهم ويحبهم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل عن شأن يهود: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. النجوى التي نهينا عنها ونهوا عنها هؤلاء هي النجوى التي تتضمن الإثم والمخالفة. أما إذا كان الناس أو اثنين يتناجون فيما بينهم أو ثلاثة أو مجموعة يتناجون فيما بينهم فيما فيه أمر صالح لهم، يعني فيه مصلحة ومنفعة لهم وليس فيه إثم وليس فيه مخالفة، فهذا لا شيء فيه، قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا ولا يكون حراما. أما إذا تضمنت شيئا من الإثم أو المخالفة أو العدوان فهذا الذي نهينا عنه. والله عز وجل يقول لنبيه: ألم ترى رؤية قلب إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وهذا التوضيح لهذه النجوى، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ما الفرق بين الإثم والعدوان؟ قال أهل العلم أن الإثم إذا هو الذنب إذا كان مقتصرا على صاحبه، أما إذا تعدى إلى غير صاحبه فهذا هو العدوان، سواء أثر على غيره، إن أثر على واحد أو أثر على مجتمع، أثر على يعني غيره في الوقت الحالي أو في الوقت المستقبل، كله يسمى عدوان. ومعصية الرسول أي مخالفة الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، يعني لم يؤدوا التحية التي علمك الله يا نبينا، وهي السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، والأكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرد عليها بمثلها أو أحسن، كما قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني هؤلاء يقولون: لو كان محمد نبيا لعذبنا الله عز وجل بما نقول من هذا الكلام. فالله عز وجل له الحكمة في تأخير العذاب عنه، وذلك أن الله عز وجل أراد أن يذلهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة، ولذلك قال بعدها: حسبهم جهنم يصلونها. يعني لو لم نعذبهم في الدنيا فإن جهنم كافية لهم، تجمع العذابين لهم في الآخرة، العذاب الحسي والعذاب المعنوي. حسبهم جهنم يصلونها أي يدخلونها، فبئس المصير، يعني بئس المكان الذي يصيرون إليه، هذا المكان وهو جهنم. اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم في أمورهم الخاصة، فكان إذا مر أحد من المؤمنين أو طائفة من المؤمنين زادوا في هذه النجوى وصاروا يتغامزون فيما بينهم ويتلقفون الأعين للمؤمنين، بحيث يظن المؤمن أنهم يتكلمون عنه أو أنهم يغمرون شرا له، فكان هذا يحزن المؤمنين، ولذلك عاذبهم الله عز وجل في هذه الآية. وكذلك إذا مروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو دخلوا عليه يحيونه بتحية سيئة تتضمن دعاء، وذلك أنهم لما دخلوا عليه قالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: وعليه، يعني كأنه رد دعوتهم عليهم بهذه الكلمة وعليه. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بدأنا أهل الكتاب بالسلام نرد عليهم وعليه، حتى ولو قالوا السلام باللفظ الصحيح نرد عليهم وعليه. وإذا ابتدأنا نحن بالسلام لهم ما نبتدئ لهم بالسلام المعروف لدينا، بل نقول السلام على من اتبع الهدى، فكأنه يقول إذا كنتم أنتم ممن يتبع الهدى فالسلام عليكم. وهذا فيه حقيقة للحال، وكذلك فيه يعني لين ورفق بهؤلاء أهل الكتاب، خاصة إذا كانوا من أهل الذمة. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم، ماذا قالت عائشة؟ قالت وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: أما تسمعين ما قلت ما رددت به لهم؟ قلت وعليكم. فإن الله عز وجل يستجيب دعاءنا فيهم ولا يستجيب دعاءهم فينا. وهذه شيء من أحكام المناجاة، وأعظم المناجاة هي مناجاة الله سبحانه وتعالى. إذا خلأ المرء بربه يدعو ويسأله المغفرة ويسأله العفو ويسأله شيئا من خير الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زال الكلام موصولا في ذكر معاني سورة المجادلة أو المجادلة، ووقفنا عند قول الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهذه الآية فيها بيان أن المصافة بمعنى المناجاة قد تكون منهيا عنها، وذلك إذا تضمنت إثما ومعصية وعدوانا، وتكون مأمورا بها إذا تضمنت برا وتقوى. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وذلك أن المرء يحتاج إلى المسافة، ولكن هذه المسافة لا تكون إلا بما فيه منفعة وفيه مصلحة وقائمة على البر والتقوى. والبر هي الأعمال الصالحة، والتقوى هي اتقاء السيئات واتقاء ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أن المؤمن يدنيه الله عز وجل يوم القيامة، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه أي ستره، ويقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقر المؤمن: وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى إذا رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل له: اليوم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في هذا اليوم. وهذا هو العرض أو الحساب اليسير الذي قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم علل الله عز وجل النهي عن المناجاة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول والأمر بالمناجاة بالبر والتقوى، قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان. أي نجوى من الشيطان؟ هي النجوى التي تتضمن إثما وعدوانا ومعصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ليحزن الذين آمنوا، لأن اليهود أو المنافقين فإنهم يسارعون ويتغامزون فيما بينهم، وينظرون إلى المؤمنين حتى يظن المؤمن منهم السوء، ولذلك قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ولكن قال تعالى وليس بضاره شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعتمدون على الله ويفوضون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أن من الأشياء التي تحزن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر لأجل ذلك يحزنه. فهذا دليل على أن كل ما فيه تحزين للمؤمن فإنه لا يجوز أبدا، ومن ذلك هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها، ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، لأن الجزاء من جنس العمل. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآية يؤدبنا الله عز وجل فيها على أمر عظيم من آداب المجالس. ولا شك أن المجالس التي يجلس فيها الناس ويتحدثون فيما بينهم إنما أفضلها هي هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمثل مجلسنا هذا. وكذلك من المجالس ما يكون في الدور وما يكون في الحارات، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نعطي الطريق حقها، وذلك بغض البصر وكف الأذى أنهم لا يؤذون الناس. فهنا أدب في المجالس. قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، لا تأخذكم يعني في هذا الأمر أنفة ولا كبر، إنما تستجيبون لأمر الله عز وجل. هذا الأمر الأول. كذلك أن الداخل لا يقام له إلا إذا كان القيام إليه السلام عليه، فهذا لا بأس به. وكذلك أن هذا الداخل لا بد أن يكره القيام له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولكن هذا يريد من الناس أن يعظموه، ويريد من الناس أن يعطونه من يعني التفجيل فوق ما يستحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل على أصحابه فإنه لا يقوم أحد منهم لعلمهم كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. أما القيام إلى الشخص لتلقيه أو لاستقباله ونحو ذلك فهذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، أظنه سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، والظاهر أنه سعد بن معاذ لما يعني جرح. كذلك قام إلى ابنته فاطمة عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في الحديث أن المجالس التي يتوسع فيها ويفسح فيها للداخل هي أفضل المجالس، كما قال عليه الصلاة والسلام خير المجالس أوسعها. ثم قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل انشزوا فانشزوا، والنشوز هو الارتفاع وهو القيام، بمعنى إذا قيل لكم، ويأتي بمعنى الانصراف، يعني بمعنى إذا قيل لكم قوموا إلى هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويذكر فيها حديث رسول الله فقوموا إليها حتى تستفيدوا وحتى تنتفعوا بهذه الآيات وبهذه الأحاديث. هذا المعنى. وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي وإذا قيل لكم انهضوا للقتال فانهضوا، هذا المعنى. وكذلك وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا قيل لكم انصرفوا من المجالس فانصرفوا، ولا سيما إذا كان هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من يقوم مقامه من في تبليغ العلم ونشر من العلماء والفضلاء ممن يحتاجون إلى الانفراد في بعض الأحيان. ولما كان هذا الأمر قد يعتري بعض الناس شيء من الضيق وشيء من كما نقول الحساسية، قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني درجات عظيمة، ونكرها لتعظيمها ولكثرتها. فالله عز وجل يرفع المؤمنين وخاصة أهل العلم منهم، وهذه الآية فيها فضيلة العلم وفضل العلماء، والله بما تعملون خبير. نختم بآية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول، يعني إذا أراد أحدهم منكم أن يسارط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي قبل أن يكون منكم هذا الأمر هذه المناجاة فتصدقوا كل على قدر يعني طاقته، ذلك خير لكم وأطهر، لأن هذه الصدقة التي يقدمها المسلم عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر الله عز وجل فيها صدق إيمانه، ويفرق الله عز وجل بها بين المؤمن والمنافق. فإن لم تجدوا بكونكم فقراء فإن الله غفور رحيم. هذه الآية يقول أهل العلم أنها نسخت بالآية التي بعدها، بمعنى ترك العمل بها. وقد جاء في التفسير أن ما عمل بها أحد من الصحابة إلا واحد، من يعرفه؟ علي بن أبي طالب. ما عمل بهذه الآية قبل أن تنسخ إلا علي بن أبي طالب، حيث تصدق بدينار ثم ناجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمره. فبين الله عز وجل بعدها، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عنه تلميذه ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر يقول وكان شيخنا إذا أراد أن يذهب إلى صلاة الجمعة جمع من بيته شيئا من الطعام خبزا وأدما ونحوه، وهو في الطريق يعطي الفقراء ويعطي المساكين. ويقول إن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يقدموا بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة، فإذا كان العبد ذاهبا إلى مناجاة الله فالله عز وجل أولى بهذه، أولى يعني أن تقدم بين يدي نجوى صدقة، فهمت؟ يعني الله عز وجل أولى في مناجاته سبحانه وتعالى، ولعل هذا من اجتهاده رحمه الله. ثم قال الله عز وجل أأشفقتم، والشفقة هي الخوف، أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة أدوها كما أمركم الله وآتوا الزكاة فإن الزكاة كافية، الزكاة وهي حق المال، ولم يوجب الله عز وجل في الأصل يعني حقا في المال إلا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، يعني مطلع عليكم لا يخفى عليه شيء من أمركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الذي سمعناه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك. كلامه إلا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الجهل. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى ما تبقى من آياتنا من سورة المجادلة أو المجادلة. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. من هؤلاء؟ من يعرف الآية هذه نزلت في من؟ في المنافقين، في المنافقين الذين يتولون اليهود. ولذلك الله عز وجل قال: ما هم منكم أيها المؤمنون ولا منهم أي اليهود. والمنافقون معروف عنهم التقلب والتذبذب والاضطراب، كما قال الله عز وجل عنهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني يا نبينا اعجب لحال هؤلاء المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. واليهود مغضوب عليهم كما نقول في صلاتنا في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم أي اليهود، ولا الضالين أي النصارى. وكذلك كل من غضب الله عز وجل عليه ممن تشبه بهم، وكل من ضل ممن تشبه بالنصارى. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كذب، وهذه من أبرز وأخص صفات المنافقين. توعدهم الله عز وجل بقوله: أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني هيأ لهم الله عز وجل وجهز لهم ذلك العذاب الذي وصفه بالشدة. إنهم ساء ما كانوا يعملون أي بسبب سوء أعمالهم. اتخذوا أيمانهم جنة. ما معنى الأيمان؟ الحلف، يعني جعلوا حلفهم وأقسامهم وقاية لهم على دمائهم وأموالهم، فصدوا عن سبيل الله. ثم قال الله عز وجل: فلهم عذاب مهين، يهينهم الله عز وجل بالعذاب، كما أنهم استهانوا بهذا الحلف العظيم. ولذلك المرء ينبغي له كما أمر الله عز وجل بقوله: واحفظوا أيمانكم، أن المرء لا يحلف على الصغيرة والكبيرة، إنما يحلف إذا احتاج إلى الحلف، وإلا فإن المرء الأصل في كلامه أنه لا يقول إلا الصدق، فلا يحتاج إلى أن يحلف إلا إذا كان لهذا الحلف أهمية تأكيدا لكلامه فيجوز له الحلف. أما أن يكثر الحلف في الصغيرة والكبيرة في البيع والشراء ونحو ذلك فهذا ليس من صفات أهل الإيمان. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا ينتفعون بشيء من الأموال ولا الأولاد، إنما ينتفع بالمال هو الرجل الصالح إذا كان عنده المال، فإنه لا يضعه إلا في مواطنه، في مواضعه الحلال وفيما أحب الله عز وجل. وكذلك الأولاد ينفعون أباهم الصالح إذا ربوا على الإيمان والعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. من يعرف ولد صالح يدعو له؟ صدقة جارية يجري ثوابها بعد وفاته؟ أحسن، علم ينتفع به. أما هؤلاء فإنهم لا ينتفعون بشيء من الأموال ولا الأولاد، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. ولا شك أن النفاق أعظم من كل الكافر كافرا صريحا بقوله وفعله، هذا أهون من أن يكون نسأل الله العافية والسلام منافقا. ثم قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا يوم القيامة فيحلفون له، يحلفون لمن؟ لا لله، فيحلفون لله كما يحلفون له. وهل الله عز وجل يحتاج إلى يعني إلى حلفهم؟ الجواب لا. وهل هذا الحلف الذي يحلفونه لله عز وجل يفيدهم شيئا؟ الجواب لا. ولذلك يقول ويحسبون يعني يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، يظنون أن هذا الحلف يفكهم من عذاب الله وليس بفاكهم أبدا. ألا إنهم كاذبون أكد كذبهم نسأل الله العافية والسلام. ألا إنهم هم الكاذبون، ألا بالتنبيه، إنهم للتأكيد، هم كذلك للتأكيد الكاذبون، كأن الكذب انحصر فيهم نسأل الله العافية والسلام. استحوذ عليهم الشيطان، تسلط عليهم الشيطان، بمعنى أن الشيطان يأتيهم من كل جانب وأحاط بهم، وهذا الاستحواذ سبب لهم أن أنساهم ذكر الله، أنساهم الصلاة، أنساهم أعمال الخير. ولذلك أن المنافقين إذا ذكروا الله فإنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا قال أهل العلم أن من أكثر من ذكر الله فهو بريء من النفاق، لأن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. وهذا القليل الذي يذكر الله عز وجل به إنما يقوله وقائله وجن له، وحتى يظن من يراه ناكرا يظن أنه منه وليس منه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، كذلك الشيطان يستحوذ على الذي يصلي، الذي لا يصلي في الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب الغنم القاصية، أي المنعزل عن القطيع الغالب. فالإنسان يحفظ دينه ويثبت أمر دينه إذا صلى في الجماعة، لأن في صلاة الجماعة لا شك أنها من الفوائد من التذكير ومن التعليم وغير ذلك. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، كأن الخسارة انحصرت في هذا الحزب، هذه الجماعة، وهم يدخلون في حزب الشيطان بالأولية، يعني أولى من يكون من حزب الشيطان هم المنافقون. ثم قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله، يشاقون الله، يعاندون الله ورسوله، يعني كأنهم جعلوا أنفسهم في حد والله ورسوله في حد. قال الله عز وجل أولئك في الأذلين، الأبعدين، المطرودين عن رحمة الله، الذين أذلهم الله عز وجل ولا تكون لهم العزة، وإن كان عليهم شيء من مظاهر العزة فإن صور وليست حقائق. كتب الله أي حكم الله لأغلبن أنا ورسل، هذه الآية من الآيات التي تعتبر سلوى لأهل الإيمان المستضعفين، أن الله عز وجل سينصرهم ولو بعد حين. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، وكل من مشى على ما مشى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو منصور بلا شك وهو غالب. إن الله قوي عزيز لا أقوى منه، والله عز وجل يعني ذو منع وذو قوة وذو غلبة، فإنه سبحانه لا يغلب ولا شيء أقوى منه. ثم ختم هذه السورة المباركة بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المؤمن لا يجد في قلبه مودة ومحبة للكافر ولو كان أقرب قريب له، حتى لو كان أباه أو كانت أمه أو كان أخوه أو كان أحد من عشيرته، فإنه لا يجد في قلبه المحبة. ولكن هذه المحبة هي المحبة الدينية التي تعد عبادة، يعني تقوم على المحبة في الله. أما كون الإنسان يحب أباه الكافر المسلم، يعني الابن المسلم يحب أباه الكافر محبة طبيعية، فهذه غريبة لا يؤخذ عليها الإنسان. كذلك لو أن مسلما تزوج نصرانية يجوز؟ يجوز، ولكن بشروط. يجوز أن يتزوج نصرانية يحبها، هل يؤاخذ على هذه المحبة؟ لا يؤاخذ على هذه المحبة، لأن هذه المحبة محبة طبيعية جبلية. أما المحبة التي تبنى على التعظيم وتبنى على محبة الله والمحبة في الله والمحبة لله، فهذه لا تكون لكافر أبدا. وهذه الآية أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والكفر وأهله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وهذه الآية نزلت قال في عامر أبو عبيدة عامر بن الجراح لما قتل أباه في غزوة بدر، أو أبناءه، نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه لما هم بقتل ابنه في غزوة بدر، أو إخوانه، قالوا مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير في غزوة بدر، أو عشيرته، نزلت في الفاروق قتل أحد أقاربه. وإن كان الآية نزلت في أشخاص معينين، ولكنها تفيد العموم. ولذلك أن المحبة الإيمانية مقدمة على المحبة الطينية. أولئك الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني كتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان ثبته ورسخه، وأيدهم بروح منه بقوة منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا جزاء على أنهم أسقطوا من أسقطوا في الله، ولذلك أحل الله عز وجل عليهم رضوانه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون لا غير. والفلاح هو اسم جامع لكل ما يقيك من مرهوب، ويضمن لك السلامة، ويضمن لك الخير وأسباب السعادة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حزب الله عز وجل قال: هم الأتقياء الأخفياء الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا، يعني يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.